السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا لا يزال في كتاب التوحيد، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب غفر الله له ولشيخنا المسلمين أجمعين، قال في كتاب التوحيد في مسائل باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وترك دينهم هو الغلو في الصالحين. قال ومنها ظنهم أن العلماء الذين صوروا الصور أرادوا ذلك، يعني أن من هذه المسائل أن الذين صوروا الصور هذه الجملة حرفاً قال ظنهم أن العلماء الذين صوروا الصور أرادوا ذلك. نعم، يعني ظن أن بعض الناس أن الذين صوروا الصور أرادوا ذلك، يعني أرادوا أنها تعبد أو أنها تعظم أو يغلى فيها. لا شك أن الذين صوروا الصور ما كانوا يعرفون الشرك ولا يعرفون إلا التوحيد على الفطرة على دين آدم عليه السلام، وما صور الصور إلا عن حسنية أو حسن قصد، لكن الشيطان خدعهم لأنه مخطط لأمر بعيد، وهو أن يوقع أولادهم وأحفادهم من بعدهم في الشرك، وهذا الذي حصل. أما أولئك فقد مضوا على ما هم عليه. نعم. قال مثلا 17 البيان العظيم في قوله صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فصلوات الله وسلامه على من بلغ البلاغ المبين. نعم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لحرصه على نجاة أمته وسلامة عقيدتها وبعدهم وإبعادهم عن الشرك وأسبابه حذرهم من كل شيء يجرهم إلى الغلو، لأن الغلو يؤدي بهم إلى الشرك، فلذلك حذرهم أن يغلو به، يطروه يعني يزيد في مدحه وتعظيمه مخافة أن يؤدي بهم الأمر إلى ما أدى بالنصارى، حيث أنهم غلوا فيه بعيسى فقالوا ابن الله، وقالوا ثالث ثلاثة، وقالوا إنه الله، وكل ذلك سببه الغلو. والله عز وجل قد حذر من الغلو، ولأهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. والنهي لهم هو نهي لنا، النهي في هذه الآية وغيرها هو نهي لنا أيضا، ولذلك نبينا عليه الصلاة والسلام حذرنا من الغلو بقوله إياكم الغلو، وقوله لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح من مريم، وقال قولوا بقولكم أبعض قولكم ولا يستهوينكم الشيطان إنما أنا عبد فقول عبد الله ورسوله، ولا حديث في ذلك كثيرة، كلها يحذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته من الغلو والتنطع في الكلام الذي قد يؤدي بهم إلى الغلو، وحذر من الأفعال التي تؤدي إلى الغلو التي هي من الغلو ثم تؤدي إلى الشرك، مثل تعظيم القبور بإسراجها والصلاة عندها والدعاء عندها، كل ذلك من الغلو. حذرت لا عن قاسم زائرة القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، من يبني مسجد على قبر أو يصلي عند القبر أو يضع سراجا عنده، كل ذلك من الغلو المذموم. وهذا من الغلو فعلي، لأن الغلو فيه قول وعمل واعتقاد. فمن الفعل تعظيم القبور بأي شكل من الأشكال، في اختيار الصلاة عند القبر أو الدعاء عنده، ولو لكتب الله ولو دعوت غير الله يقول يا مشرك، لكن حينما تدعو الله عند القبر متبركا لصاحبه متفائلا متوسلا لأن دعاء يستجاب عنده، هذا هو الغلو المذموم. لذلك ينبغي المسلم أن يبعد عن كل سبب يؤدي به إلى الغلو، لئلا يستفحل به الأمر ويستجرد به الشيطان حتى يوقع في الشرك. الشيطان ما ينتهي عند حد أبدا، يستجرد به أولا في المعاصي، ثم يحاول أن ينقلك من المعاصي التي قد تغفر إلى الشرك الذي لا يرضى. كما فإن الشيطان قال الإنسان اكفر، فلما كفر قال إني بريء منك ليخاف الله رب العالمين، فاستدرجه حتى أوقعه. فالغلو هو من أشد ومن أكبر الأسباب المؤدية إلى الشرك، وهو الذي وقع فيه الأمم السابقة. الذين عبدوا اللات، وكان رجلا صالح يلف السويق للحاج يريد بذلك وجه الله، لما مات عكفوا على قبره ثم عبدوه، فعكوفهم على قبره لصلاحه غلو، انتهى بهم الغلو إلى أن عبدوه من دون الله. وهكذا الشيطان شاهدا يوقع بني آدم في الشرك والكفر ما استطاع، إذا استطاع لا يترك ولا يعلو جهدا، فإنه أقسم بإذنة الله بين يدي الله أن يغل بني آدم بقدر ما يستطيع، لآتينهم بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد واخترهم شاكرين. نعم. قال المسألة الثانية عشرة، نصيحته إيانا بهلاك المتربعين. نصيحته يعني حتى لا نكن مثلهم، ما دام أنهم هلكوا وقعوا بالهلاك بسبب إبراز أنفسهم بالفصاحة والبلاغة وقوة البيان، ليخدع الناس ويتظاهروا بأنهم قادرون على أن يتكلموا بما شاءوا وبكلام قوي وأسلوب رفيع حتى يحسن الناس، فهذا يؤدي بهم بالنهاية إلى الهلاك، يؤدي بهم الفتنة، افتكروا. فالواجب على المسلم أن يكون متواضع وأن يتكلم بالكلام المعقول الذي يفهمه أهل مجتمعه، حدث الناس بما يعرفون، لا تأتي بأشياء غريبة ولا بأسلوب فوق مستوى المسلمين. لا. قال مصر الساسع عشرة، التصريح بأنها لم تعبد حتى نسي العلم، وفيها بيان معرفة قدر وجوده ومضرة فقده. لا، هذه الأوثان، هذه الصور فعبدت مباشرة حتى نسي العلم. كيف نسي العلم؟ بموت العلماء، ما كان لهم من يرثهم العلم ويأخذونه عنهم، كل ما مات عالم ما خلفه أحد، لا كتاب ولا متعلم، فلما مات العلماء ونسي العلم عبده، لأن الشيطان سنحت له الفرصة فأغواهم وأضلهم وجلهم عليها وكذب عليهم وقال إن أباءكم وأجدادكم كانوا يستسقون المطر لهذه الأصنام ويستشفون بها المرضى وغير ذلك. فهذا من باب خبيئة من الشيطان لمن أطاع أولئك في تصوير هذه الصور. فإذا عرفنا ذلك فنحذر من الصور والتصوير ومن كل شائبة من شوائب الشرك أو سبب من أسبابه، ولا تحتقر شيء، فربما أولها نظرة ثم تكون بعد ذلك المسألة الكبرى. فإن أول النار شرارة ثم تكون نارا ملتهبة. لا قال العشرون أن سبب فقد العلم موت العلماء. لا يعني هم مات علمه معه، فقد العلم سببه موت العلماء، لا ليس في كتب تحفظ ويتناقلها طلبة العلم كما هو الموجود الآن. من مات مات علمه معه، حتى ذهب الأرض بظلمة الشرك ونسي التوحيد، فعند ذلك نفذ الشيطان مخططه له. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التغريب في من عبد الله عند قبر رجل صالح، كيف إذا عبده؟ قال في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة رضي الله عنها ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله، هؤلاء جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل. هذا الباب أيضا قريب من الباب الذي قبله، لأن من يعظم الأموات فيدفنهم في المسجد أو يبني عليهم مسجد فهذا هو الغلو، وفي النهاية يعبدوهم. فلماذا يدفن في المسجد أو يبني عليه المسجد؟ باب ما جاء في التغليظ يعني في التشديد بالزجر عمن عبد الله عند قبر رجل صالح. إذا عبدت الله عند قبر رجل صالح متبركا به فإن عليك الوعيد الشديد، لأن ذلك هو من أسباب الشرك. فكيف إذا عبده؟ خلص إذا عبده وقع في الشرك الأكبر. إذا عبده انتهى الأمر، يعني أصبح مشركا. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام حذر من أسباب المؤدية للشرك حتى لا نقع بها، حتى لا نقع بها. فلذلك لما أن أم سلمة رضي الله عنها كانت قد هاجرت مع زوجها أبي سلمة رضي الله عنه إلى أرض الحبشة، لما اشتد عليهم عدد المشركين أشار عليهم النبي عليه الصلاة والسلام فقال إن في الحبشة ملك صالح لا يظلم من عاش عنده كما قال عليه الصلاة والسلام، فأمرهم أن يهاجروا، وهاجر عدد من الصحابة واستقبلهم ملك الحبشة لما قدموا عليه ورحب بهم وأسكنهم وأحسن جواره. لكن هؤلاء الذين هاجروا أم سلمة وزوجها ومن معهم ذكروا أشياء رأوها في كنائس النصارى، لأن الحبشة سكانها نصارى وكان ملكهم نصراني، إلا أنه ما كان صدر غليظ القلب على المسلمين لما هاجروا إليه، استقبلهم ثم بعد ذلك هداه الله عبده. فالمهم أن هذه المرأة أم سلمة ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم أمرا استنكرته وتعجبت منه، وهي هذه الكنيسة ويعني أن مكان عبادة وفيها صور وفيها قبور، فقال عليه الصلاة والسلام أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو قام العبد الصالح، سواء كان الرجل الصالح أو العبد الصالح المعنى واحد. بنوا على قبره مسجدا يعني كنيسة، وصوروا فيه تلك الصور، صورونه ويلصقونه ويعلقونه على الجدران تخليدا لذكره. تخليدا في ذكره، وهذا من باب الغلو، لأنهم سيذكرون حسناته وأشياء مما عرفت عنه. فلما ذكرت له ذلك يعني الصور الموجودة بالكنيسة والقبور متعجبة مستنكرة، قال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح، الخطاب للمسلمة والإشارة إلى أهل الحبشة، أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو قال العبد الصالح بنوا على قبره مسجد يعني كنيسة وصوروا فيه تلك الصور يعني التي رأيتها. ثم أخبرها والخبر للجميع أن فعلهم هذا جعلهم شرار الخلق، أولئك شرار الخلق عند الله. لماذا صاروا شرار الخلق؟ لأنهم جمعوا بين فترتين، فترة القبور يعني تعظيمة وفترة التصاوير، لأن التصوير أيضا قد يؤدي لصاحبه إلى الغلو. من ذا الذي ذهب يخلق كخلقي؟ فليخلق حبة أو يخلق ذرة أو يخلق شعيرة. فالواجب على المسلم أن يتجنب كل ما يؤدي إلى الشرك من قريب أو بعيد. أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو قال العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. وشرار الخلق عليهم تقوم الساعة، عليهم تقوم الساعة. فإذا علمت أن النبي عليه الصلاة والسلام حذر من تقليد اليهود والنصارى بأي فعل، بأي فعل أو بأي قول، إذا قلدتهم أو رضيت بأفعالهم أو صوبت آراءهم في هذه الأمور فقد حذوت حذوهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام حينما سبهم وتوعدهم في ذلك لنا زجر عنهم ومشابهتهم، لأن من تشبه بقوم كان منهم، ومن أحب قوما فشر معهم. أولئك شرار خلق عند الله، إذا ما فيهم الرجل صالح وقال عبد صالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا في تلك الصور، أولئك شرار خلق عند الله، أولئك شرار خلق عند الله. وجاء في الحديث الآخر إن من شرار خلق من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد، والذين يتخذون القبور مساجد. فهذا من الغلو الذي خافه علينا عليه الصلاة والسلام. فالمقصود أن تعظيم القبور وتعظيم الصور هذا من الغلو ومن أسباب الشرك. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام أولئك جمعوا بين فتنتين، فهؤلاء جمعوا بين فتنتين، فتنة القبور وفتنة التصاوير. وقد يكون هذا الكلام من كلام المؤلف تعليقا على الحديث في قوله أولئك شرار الخلق عند الله، هذا من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. جمعوا بين فتنتين، فتنة القبور وفتنة التصاوير. لأن الحديث الذي في الباب السابق دل على أن الصور والغلو في القبور هي من أسباب الوقوع في الشرك، هي من أسباب الوقوع في الشرك. لما غلوا بصالحيهم قوم نوح بعد آدم بقرون، لو ما غلوا بصالحيهم وصاروا يحبونه حبا شديدا ويدخلون عليهم، لما اشتدت محبتهم وصاروا يأتون إلى قبورهم ويحفظون عندها ويقيمون عندها، وربما يحصل بكاء ويحصل عند ذلك الشيطان سول لهم ووسوس لهم بأن يصوروا صوره. فلذلك قال جمعوا بين فتنة التصاوير وفتنة القبور. ونعلم أن سبب وقوع بني آدم بالشرك هو بهذين السببين: تصوير الصور والغلو بالقبور. هذه من أكبر الكبائر، لأنها كما علمتم أن سبب كفر بني آدم وتركهم لدينهم هو الغلو في الصالحين، سواء في قبورهم أو في صورهم وتصويرهم. لا، قال رحمه الله تعالى ولهما عنها أنها قالت لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم فصف يطرح خميصه له على وجهه إذا اقتم بها كشفها، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم المساجد، يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. أخرجاه. نعم، هذا الحديث أيضا يؤيد الحديث السابق. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما أشغله ما هو فيه من سكرة الموت وشدة الموت عليه الصلاة والسلام وسكراته، ما أشغله ذلك عن التحذير لأمته من الشرك وأسبابه، والتذكير في حالة اليهود والنصارى وغلوهم بصالحيهم وأنبيائهم، ما شغله ما هو فيه من أن يحذر أمته ويصح لآخر لحظة لآخر لحظة لما نزل فيه يعني نزل به الموت ظهرت عليه علامات عليه الصلاة والسلام طفق يعني جعل يطرح خميصة له على وجهه قطعة قماش أحيانا يغطي بها وجهه فيختم بها يعني كتم في نفسه عليه الصلاة والسلام مع شدة المرض والحرارة حرارة الحمى كشف وكان عنده إناء فيه ماء يغمس يده بالماء ويمسح وجهه ويقول إن للموت سكرات اللهم إني على سكرات الموت لكن مع ذلك ما شغله هذا وما هو فيه من الكربة والشدة ومعاناة سكرات الموت ما شغله عن أن يذكر أمته تماما لنصحه وبلاغه عليه الصلاة والسلام في آخر لحظة يقول وهو على هذه الحالة وفي سكرات الموت يقول على يقول لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ألا فلا تتخذوا المساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك يعني صراحة يسأل تلميح أول سب اليهود والنصارى على فعلهم لعنة الله على اليهود والنصارى لماذا؟ لأنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يعني يبنون على القبور مساجد ويصلون فيها ثم يطوفون عليها فلحرصه وخوفه على أمته قال أنا أدى تنبيه فلا تتخذوا القبور مساجد يعني كما فعل من كان قبلكم فإني أنهاكم عن ذلك نهي صريح لا تقولون من أجل نبينا نفعل كذا نعظمه نقدسه ما يمكن يتلقى من غيره لا مكانته الرفيعة عند الله ليست فيما تعملونه في قبره بل جهل صلى الله عليه وسلم مثل ما يجهل أي إنسان لكن داخل القبر فلا يعلم ما فيه إلا الله ولا شك أنه في أعلى الدرجات من النعيم والفوز جنة في الجنات ولكن أيضا نقول أنه في هذه الحالة العصيبة وفي هذه السكرات ما شغله عن أن يحذر أمته قال إياكم لا قال على لعنة الله اليهود والنصارى واللعن المعروف على الفرد والعباد رحمة الله وهذا جميع على أن مستحقين اللعنة لفعلهم القبيح لعنة الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد هذا تحذير من أمته حتى لا تفعل مثل ما فعلوا فيستحقون اللعنة مثلهم ألا ولا تتخذوا قبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك أنهاكم أيضا لذلك نهي وتحذير ألا فلا تتخذوا قبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك تقول عائشة رضي الله عنها ولولا ذلك يعني لولا عنده خيفة أن الأجيال المتأخرة إذا جاءت قد يتخذ قبره مسجدا فلذلك لم يفرز قبره وضع في هذا المكان حتى يكون من إمكان السيطرة عليه والدفاع عنه وحمايته عن العابثين ولأنه قال في الحديث الآخر الذي في الباب المقبل اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور انبياء مساجد. كل ذلك مثل ما قاس رضي الله عنه، ولولا ذلك ابرز قبره، يعني لولا انه خشي وخيف ان اتخذ قبره مسجد ويعبد لأبرز قبره مع بقية مع الصحابة، ولكنه بقي في حجرته لما أنهم اختلفوا أين ندفن النبي عليه الصلاة والسلام. روى أبو بكر رضي الله عنه حديثا قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من نبي قبر أو قبر إلا دفن في مكانه الذي توفي فيه. فقال الحمد لله لهم، يعني في الأول تصموا واختلفوا فيما بينهم أين يدفنون الرسول، هل يتركونه على حاله. فقال فروى لهم أبو بكر رضي الله عنه هذا الحديث، فقاموا وحفروا له ودفنوا عليه الصلاة والسلام، فهو في قبره قد مات الموت الذي كتبه الله عليه. وأما حياته في البرزخ فهذه لا علم كيفية وقدرة إلا الله، لا يعرف قدرها إلا الله. لما أن عائشة رضي الله عنها ذكرت ما هو عليه من الحالة في سكرات الموت، وأنه حذر أمته ولعن اليهود والنصارى وقال ألا فلا تتخذوا قبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك، قال ولولا ذلك أبرز قبره، يعني في البقية. فلذلك تشاوروا واختلفوا رضي الله عنه، ثم اتفقوا على أن يدفنوه في حجرته، وهذا حماية من الله عز وجل لقبره واستجابة لدعوته صلى الله عليه وسلم، حيث قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فلعظم هذه المسألة والخوف على نبيهم من أن يفعل به ما فعل باليهود والنصارى، لا أبرز قبره مع أصحابه بالبقية. ولكن لما صار إن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال هذا الكلام، يعني ما من نبي قبض إلا دفن حيث قبض، انحلت المشكلة. وهذا استجابة أيضا، استجابة لدعوته وحماية من الله لقبره حتى يصال ويحفظ ويسيطر عليه، يعني بالحفظ والدفاع عنه كما هو الموجود الآن وكما هو المعروف. فالناس حينما يتقدم بهم الزمان ويكثر الجهل وتكثر البدع، إنهم لا يؤمنون بأن يفعلوا به كما فعلت الأمم السابقة بأنبيائهم. البشر هم البشر، إذا لم يكونوا متفقهين بدينهم عالمين ما يناقض التوحيد وما يضر الدين، فالبشر هم البشر. ما يميز بينهم إلا العلم، العلم هو الذي ينور الله به البصائر، ومن يرد الله به خيرا يفقهه بالدين. وهذا من المعروف. ولذلك بعض الناس الآن يحتج، يقول أنتم يقولون إن الصلاة في المسجد الذي فيه قبر ما تحل، حرام، كيف أنتم تقول هذا الكلام وهذا النبي صلى الله عليه وسلم قبره في المسجد؟ تقول أولا إن المسجد إن قبره عليه الصلاة والسلام ما كان في المسجد، لما دفن ما كان في المسجد. والله يعلم عز وجل ماذا سيكون، يعلم ماذا سيكون؟ وأن مكة سيوسع وسيكون من جملة توسعته حجراته عليه الصلاة والسلام، ومن ضمن الحجرات الحجرة التي مدفون بها واضطرارا سيبقى في مكانه. وهذا لا شك أنه إرادة من الله عز وجل لحمايته، فلم يدفن في المسجد ولم يدخل قبره قصدا في المسجد، لكن عناية الله به حتى يمكن الحفاظ عليه محافظة تامة. ومن أجل دفع الفتنة، يعني لو كان خارج ربما تحصل فتنة لو أرادوا أن هؤلاء يعبدونه ويعظمونه ويطوفون عليه وهؤلاء يدافعون عنه، ربما تحصل فتنة. لكن لما وضع في هذا المكان الحمد لله انحلت المشكلة. ثم إن الذين أدخلوا الحجرة عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه بأمر من سليمان بن عبد الملك، لما رأى إن الحجرة دخلت في المسجد اضطرارا أقام جدارا مثلثا، يقول مثلث يعني يشبه السلام، مثلث بحيث إن الرائي لا يرى أنه له اتجاه على القبر وهو يصلي. ومن وراء هذا الجدار المسلم المثلث هذا الجدار الذي انجد نحو، فالآن بيننا وبين القبر ثلاثة جدران: جدار الحجرة الأولى حجرة الرسول عليه الصلاة والسلام البناء الأول، ثم الجدار الذي أقامه عمر رضي الله عنه، ثم هذا الجدار الأخير. كل ذلك حماية لقبره عليه الصلاة والسلام مع ما قامت به الدولة جزاهم الله خير من أنهم أقاموا رجال من أهل الدين يحمونه ويدافعون عنه بحيث أنه ما يتمكن الإنسان من أن يفعل شيء مما لا يجوز فعله من التبركات والتمسحات والتي تؤدي به إلى الغلو بقدر الإمكان. وإلا فبعض الناس يحاول بشتى الوسائل أنه يفعل شيء، حتى أنهم يرمون أحيانا يعني خاصة الأجانب اللي جم برا ولا يعرفون إلا تعظيم القبور، يرمون العطور والنقود والرسائل للرسول عليه الصلاة والسلام حتى يشفع لهم أو يشفيهم أو يفعل بهم. كل ذلك يعني على جهلهم بحقيقة التوحيد وخطر الشرك. فنحن ولله الحمد ما يعني أدخلنا القبر أو بنينا عليه المسجد حتى يعبد أو حتى يعظم، حتى تؤخذ علينا ملاحظة يقولون أنتم تنهون عن اتخاذ القبور من المساجد وها أنتم قبر نبيكم في المسجد. لا شكال بين هذا وذاك. لو تأمل الإنسان النصوص وأتفقه في الدين لأرى أنه ليس هذا مثل ذلك. ولذلك تقول عائشة: ولولا ذلك أبرز قبره، يعني لولا أنه خشي عليه الصلاة والسلام أن يتخذ قبره مسجد، أو لولا أن الصحابة خشوا في آخر الزمان أن يتخذ قبره مسجدا لأبرزوه. لا. قال ولمسلم عن جند بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذة من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كان يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. قد نهى عنه في آخر حياته، ثم إنه لعن وفي السياق من فعله، والصلاة عندها من ذلك، وإن لم يبنى مسجد. هو معنى قولي خشي أن يتخذ مسجدا، إن الصحابة لم يكن يبنوا حول قبره مسجدا، وكل موضع قصد في الصلاة فيه قد اتخذ مسجدا، بل كل موضع صلى فيه يسمى مسجد، كما قال صلى الله عليه وسلم جعلت هي الأرض مسجدا وطهورا. نعم هذا الحديث أيضا يؤيد الحديث السابق، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أولا قال إنني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل. لماذا؟ الخلة هي أعلى درجات المحبة، والقلب لا يتسع، يعني قلب الآدمي لا يتسع لمخالفة أكثر من واحد. فلو قلت لإنسان أنت خليلي وقلت لثاني أنت خليلي يصد كذاب، لكن مسألة المحبة ما لها حد. تحب من أردت أن تحب، لكن خلة لا. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما أنه صار خليل الرحمن ما يمكن أن يتخذ أحدا من أصحابه خليلا، ولذلك يقول لو كنت متخذا خليلا من أمتي، لو كنت متخذا موسى خليلا لاتخذت أبا بكر خليل، ولكن الله اتخذ خليلا كما اتخذ إبراهيم خليل. فلا يمكن أن نتخذ مع الله أحد خليل، وهذا إشارة إلى فضل أبي بكر رضي الله عنه ومكانته، وأنه أحب الناس فعلا إليه، وأنه أولى بالخلافة، رغم أن من يسب أبا بكر رضي الله عنه أو يقول أنه اغتصب الخلافة أو نحو ذلك. هذا أول الحديث، ثم نهايته أنه قال قبل أن يموت بخمس أيضا مع هذا الحديث في نفس الحديث قال إن من شرار الخلق، يعني من أشقى الخلق، من تدركهم الساعة وهم أحياء. في الحديث الآخر لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، لا تقوم الساعة وفي الأرض من يقول الله الله، لأن الله عز وجل يقبض أرواح المؤمنين بالروح الطيبة الطيبة التي نفسها عليه عليه الصلاة والسلام في قوله لا تزال أمة لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. أمر الله ذكر العلماء أن مراد به هو ريح تأتي، ريح طيبة في آخر الزمان بعد عيسى بن مريم عليه السلام، فتقبض أرواح المؤمنين عموما لو كان أحد منهم في كهف من الكهوف لدخلت عليه وقبضت روحه، وعند ذلك لا يبقى على الأرض من يقول الله الله، فهم شرار خلق عليهم تقوم الساعة. فلذلك جمع بينهم النبي عليه الصلاة والسلام قال إن من شرار الخلق من يقوم عليهم الساعة، والذين يتخذون القبور مساجد هم شرار الخلق. واتخاذ القبور مساجد سواء بنيت عليه مسجد أو صليت عنده أو دفنت القبر في المسجد، كل مكان صلي فيه يعد مسجدا ولو لم يبنى عليه مسجد، لقوله عليه الصلاة والسلام جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما من أمتي أدركت الصلاة فليصلي، أي مكان صلي فيه يعتبر مسجد. فكيف إذا بنوا عليه المسجد وصاروا يطوفون عليه؟ فما دام ان الرسول عليه حذر من ذلك اشد التحذير، قال انا وان من كان قبله، قالوا ان كانوا يتخذون القبور مساجد انا فلا تتخذون القبور مساجد، كانه يقول ها انا ساموت، لانه في سكره الموت او في الايام القريبه قبل ان يموت بخمسه ايام، كانه ينبه امته لأني سأموت كما مات من قبلي، فلا تفعلوا بي كما فعل من كان قبلي، أنا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبياء مساجد، يعني وأنا نبيكم، فاحذروا أن تفعلوا بي كما فعلت الأمم السابقة بأنبياء، فإني أنهاكم عن ذلك. نهي صريح ليس تلميح أو نقول مكروه، لا. ثم نبه أيضا على أن الذين يتخذون القبور مساجد هم شرار الخلق عند الله أشقاهم، لأنهم إذا اتخذوا القبور مساجد عبدوا تلك القبور، عبدوها وألهوها من دون الله. ولذلك كما سأتي في الباب القادم أيضا دعا ربه قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبورا بأهل مساجد، فاستجاب الله له دعوته وحقق مطلبه فحمي وصون ما خيب الله من يصونه ويحميه ويحفظه، ولم يتخذ قبره مسجدا، يعني لم يتخذ قبره وثنا يعبد، حماه الله عز وجل واستجاب دعوته. وصلى الله عليه وسلم على محمد وعلى اله وصحبه.